بعد ذلك نبدأ بتفسير سورة البلد، وسورة البلد مكية وآيتها 20. نزلت بعد سورة قاف وأهدافها نفس أهداف السور المكية من تثبيت العقيدة والإيمان والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء. ابتدأت السورة بالقسم بالبلد الحرام الذي هو مسكن النبي تعظيما لشأنه وتكريما لمقامه الرفيع، ثم تحدثت عن بعض كفار مكة الذين اغتروا بقوتهم فعادوا الحق وكذبوا الرسول وأنفقوا أموالهم في المباهات والمفاخرة ظنا منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله. تناولت السورة أهوال يوم القيامة وشدائدها وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب وعقوبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح. ختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار وذلك في هذا اليوم العصيب، وبينت مآل السعداء ومصير الأشقياء. سميت السورة بسورة البلد حيث أقسم الله عز وجل بالبلد الأمين مكة المكرمة تعظيما لشأنها ومكانتها. لا أقسم بهذا البلد، هذا أكد أنواع القسم، أي أقسم بهذا البلد وهي مكة أم القرى، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، الوالد الذي يلد وما ولد، العاقر الذي لا يولد له. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد هو الاستواء والاستقامة، وقيل الكبد هو الشدة والتعب، أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ استفهام إنكاري. يقول أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره الله عز وجل؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء، فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك، وأحللت لك فإن عارض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عارض عليك ما حرمت عليك فأخي عليك سترك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي، أي لا تستطيع أن تتحمل سخطي ولا تطيق انتقامي، فلا اقتحم العقبة وهي جهنم، عقبة في جهنم. وما أدراك ما العقبة؟ الاستفهام للتهويل، فك رقبة أو أي عتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يتيما قريبا له، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن.